بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى أحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس السابع من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وكنا في الدرس السادس تكلمنا عن صفة الوجه وبعض المسائل المتعلقة بها، واليوم بمشيئة الله سنتكلم عن بعض الصفات الثابتة لله جل وعلا التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فمما جاء من قال المؤلف رحمه الله فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان. هذه الآية التي ساقها ابن قدامة رحمه الله تعالى المراد منها إثبات صفة اليدين لله تعالى، وهذه الصفة تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى إثبات صفة اليدين، وهذه الصفة من الصفات التي اختلفت فيها طوائف الأمة كثيرا، وذلك بسبب أن هذه الصفة جاءت فيها نصوص شرعية كثيرة، سواء في الكتاب أو السنة، وأيضا آثار وأخبار عديدة عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الأدلة من القرآن على هذه الصفة، فأولا قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الشاهد من هذه الآيات، فمن هذه الآية قوله بل يداه مبسوطتان. الآية الثانية: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الشاهد من هذه الآية قوله لما خلقت بيدي. الآية الثالثة: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والشاهد من هذه الآية مما عملت أيدينا، قوله أيدينا، وقوله تعالى أيضا تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، والشاهد من هذه الآية قوله بيده. طيب، هذه الأدلة من القرآن. أما الأدلة من السنة، فأولا حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي الله عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. والشاهد من هذا الحديث واضح، قوله يبسط يده. الحديث الثاني في المتفق عليه عند الإمام البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بألفاظ مختلفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وفي رواية لم ينقص ما في يده، فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، بيده الميزان يخفض ويرفع، بيده الميزان يخفض ويرفع، وفي رواية بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. والشاهد من ذلك قوله بيده. طيب هذا فيما يتعلق بالأدلة من القرآن والسنة. ثالثا الدليل من الإجماع. من الإجماع حكى الإمام أبو موسى الأشعري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه رسالة إلى أهل الثغر الإجماع. حكى عفوا أبو الحسن الأشعري، أحسنت، أنا قلت أبو موسى سبق لسان. حكى الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الإجماع على إثبات صفة اليدين لله تعالى، إجماع أئمة السلف، وذلك بعد تحوله من المذهب الأشعري إلى مذهب أهل السنة والجماعة في كتابه رسالة إلى أهل الثغر. فكان مما قال رحمه الله تعالى وذكر مجموعة من الصفات والعقائد التي أجمع عليها أئمة السلف، قال وأجمعوا على أنه يسمع ويرى، على أنه يسمع ويرى يعني الله، وأنه له تعالى وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وهذا الشاهد من قوله، قال وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه من غير أن يكون جارحا، وأن يديه تعالى غير نعمته، وقد على ذلك تشريفه لآدم حيث خلقه بيده، وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود مع ما شرفه به بقوله قال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ونحن ذكرنا أن طالب العلم إذا لم يتمكن من كتابة بعض الآثار التي ينقلها من كتب أئمة السلف فإنه يستطيع أن يكتب أن هذا النص ذكره الإمام الأشعري مثلا في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، ثم يرجع إليه عن طريق الموسوعة الشاملة أو عن طريق محرك البحث في جوجل وما أشبه ذلك. هذه المسألة الأولى في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا من الكتاب والسنة وإجماع أئمة السلف. المسألة الثانية التصريح بلفظ اليدين أو اليد ذكر في النصوص الشرعية بثلاث صيغ. التصريح بلفظ اليدين أو اكتب إثبات صفة اليدين جاء في النصوص الشرعية بثلاث صيغ، جاء في النصوص الشرعية بثلاث صيغ. الصيغة الأولى بصيغة الإفراد، الصيغة الأولى بصيغة الأفراد، بصيغة الإفراد يعني المفرد، كقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، وأيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم، أحسنت، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه إثبات لصفة اليد بصيغة الإفراد، جاء بصيغة الإفراد يعني بصيغة المفرد. الصيغة الثانية بصيغة التثنية، الصيغة الثانية بصيغة التثنية، كقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأيضا قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه الصيغة جاءت بصيغة ماذا؟ بصيغة التثنية. الصيغة الثالثة صيغة الجمع، صيغة الجمع، فجاء في النصوص الشرعية إثبات اليد لله جل وعلا بصيغة الجمع، مثل قوله تعالى قبل قليل ذكر أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فقول أيدينا هنا بصيغة الجمع. طيب الآن جاء إثبات صفة اليد لله جل وعلا بثلاث صيغ، صيغ الإفراد وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده، هذه بصيغة الإفراد أليس كذلك، وآتت بصيغة المثنى بل يداه مبسوطتان وأتت بصيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا. طيب هل هناك تعارض بين هذه النصوص؟ فهل نثبت لله يد أو نثبت له يدين أو نثبت لله أكثر من يدين؟ كيف نجمع بين هذا الذي يعرف يرفع يده؟ ها آسف يعني الجمع المراد به عند العرب التعظيم. طيب والإفراد؟ قالت اليهود يد الله مغلولة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده، هل إنها يد واحدة؟ ها كيف نجيب عن الإفراد؟ هذا الإجابة في الجمع، إن الجمع يأتي في لغة العرب ويراد به التعظيم وليس المراد به النص على أنه أكثر من واحد. الله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهل هذا يدل على أن الآلهة أكثر من واحد؟ وإنما ذكره هنا في مقام التعظيم، وهذا يرد في لغة العرب أن العرب يخاطبون بصيغة المفرد ويريدون به التعظيم وليس المراد به أنه أكثر من واحد، وإنما واحد والمراد به التعظيم. طيب يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فهل معنى ذلك أن له يد واحد الله جل وعلا؟ ها يا موز إيه؟ تمام الإفراد إذن المراد به المراد به جنس الصفة وليس المراد به العدد، وليس المراد به العدد التثني المفرد يا سلام يفيد طيب يفيد كل ما ثبت لله، إن ثبت لله يدان فهو فإن المفرد في لغة العرب المفرد إذا أضيف في لغة العرب فإنه يفيد كل ما ثبت كل ما ثبت، فإذا ثبت لله يدان فإنه يفيد ذلك، وإذا ثبت أن لله أكثر يفيد ذلك. تمام والمراد به هنا مثل ما قال ماجد المراد به جنس اليد وليس المراد به المفرد كما يأتي الآن نرتب ذلك. طيب نقول أن هنا السؤال يعني هل هناك تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع؟ هل يوصف الله بأن له يد أو يدان أو يدين عفوا أو له أكثر من يدين؟ نقول أنه ليس هناك تعارض بين صيغة الإفراد وصيغة التثنية وصيغة الجمع، ليس هناك تعارض، والله تعالى له يدان، والله تعالى له يدان، نحن نثبت أن لله جل وعلا يدان. الدليل على ذلك أولا أن التثنية عند العرب نص في العدد، التثنية عند العرب نص في العدد، فالعرب إذا ذكروا شيئا بصيغة التثنية فإنهم يعنون ذلك أن هذا واحد ومعه ثاني، نص في العدد، وسنذكر الشواهد على ذلك، بخلاف المفرد والجمع، فالمفرد يطلق ويراد به الجنس مثل ما قال الأخ ماجد. فنقول مثلا الناس يحبون الريال، الناس يحبون الريال، فهل معنى ذلك أنهم يحبون الريال الواحد؟ لا، المراد بذلك أنهم يحبون جنس الريال سواء ريال ألف مليون إلى ما لا نهاية. فإذا قلنا قيل في لغة العرب إذا قالوا العرب في لغتهم، وقلنا اليوم نحن في عصرنا إذا قال العرب في لغتهم الناس يحبون الدرهم، يحبون الدرهم والدينار، فهل معنى ذلك أنهم يحبون الدرهم الواحد والدينار الواحد أم أنهم يحبون جنس الدراهم، جنس الدرهم يكون إلى ما لا نهاية من الدراهم وكذلك من الدنانير؟ فالعرب إذا قالوا فلان يحب الدرهم أو يحب الدينار فإنما يريدون بذلك الجنس، لا يريدون به العدد، لا يريدون به العدد. وأما الجمع فإنه يطلق ويراد به الواحد، يطلق ويراد به الواحد كأن يأتي على سبيل التعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله جل وعلا واحد، الله جل وعلا واحد، والذي يدل على أن الله واحد هو قول الله تبارك وتعالى قل هو الله واحد، قل هو الله الواحد القهار، وإنما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من باب التعظيم، فالله جل وعلا عظيم سبحانه وتعالى. طيب فالمفرد ليس نصا في العدد، والجمع ليس نصا في العدد كما ذكرنا، والذي هو نص في العدد إذا جاء في لغة العرب هو التثنية. فإذا أطلق فالمقصود به، إذا أطلق في لغة العرب التثنية فالمقصود به واحد ومعه واحد آخر. يقول الإمام الطبري في ذلك، يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال: فأما إذا ثنى الاسم، فأما إذا ثنى الاسم فلا يؤدي عن الجنس، ولا يؤدي إلا عن اثنين بأعيانهما دون الجمع ودون غيرهما. أعيد، يقول: فأما إذا ثنى الاسم فلا يؤدي عن الجنس، ليس المراد به الجنس، ولا يؤدي إلا عن اثنين بأعيانهما دون الجمع ودون غيرهما. قالوا: وخطأ في كلام العرب أن يقال ما أكثر الدرهمين في أيدي الناس بمعنى ما أكثر الدراهم في أيديهم. وإذا قالوا ما أكثر الدرهمين في أيدي الناس، هذا معنى كلام الإمام الطبري، فإنهم يقصدون درهمين اثنين، لا يقصدون أكثر من درهمين. فهذا في لغة العرب أنهم إذا أطلقوا التثنية فإنهم يريدون به واحد وواحد آخر. يقول الإمام الطبري رحمه الله قالوا: وذلك أن الدرهم إذا ثني لا يؤدي في كلامهما إلا عن اثنين بأعيانهما. قالوا: وغير محال ما أكثر الدرهم في أيدي الناس وما أكثر الدراهم في أيديهم، لأن الواحد يؤدي عن الجميع. قالوا: ففي قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، مع إعلامه عباده أن نعمه لا تحصى، مع ما وصفنا من أنه غير معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع، أن اثنين يؤديان عن الجميع، وإنما المراد بالاثنين هو النص، لا النص في العدد. فحاصل كلام الطبري أن التثنية نص في العدد في كلام العرب، أن التثنية نص في العدد. فمجيء اليد بصيغة التثنية في النصوص الشرعية نحملها على ماذا؟ على أنها هي المقصودة، أنها يدين، أننا نثبت لله يدين اثنتين، يدين اثنتين، ليست مفردة وليست جمعا. واضح؟ إذن هذا الدليل الأول. الدليل الأول باختصار أن التثنية عند العرب إذا جاءت في لغة العرب فهي نص في العدد، ولا يراد بها إلا واحد وواحد آخر، لا أكثر ولا أقل. واضح؟ طيب، هذا الدليل الأول، الدليل الأول على أن نثبت لله يدين اثنتين. طيب، الدليل الثاني: دلالة النصوص من القرآن والسنة، دلالة النصوص من القرآن والسنة. فهناك نصوص شرعية مختلفة تدل على أن الله أن لله تعالى يدين، تدل على أن لله تعالى يدين. فعلى سبيل المثال من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وجه الدلالة، وجه الدلالة مهم أن يعرفه طالب العلم. ليس المراد أنه يذكر الدليل فقط ويحفظ الدليل، بل لا بد أن يحفظ الدليل مع معرفة وجه الدلالة من هذا الدليل الذي يستدل به. فوجه الدلالة من هذه الآية أن المقام هنا مقام إيش؟ مقام تشريف، أن المقام هنا مقام تشريف. ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين لذكر الله جل وعلا أنه خلقه بآلاف الأيدي مثلا، لأنه مقام تشريف. ومقام التشريف كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله جل وعلا هذا الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء، أليس كذلك؟ فالمقام هنا مقام تشريف، والله جل وعلا لم يذكر إلا أنه خلقه بيديه. ولو كان لله أكثر من يد لذكر الله جل وعلا ذلك، لأن المقام هنا مقام تشريف. فمقام التشريف كلما زادت فيه الصفة كلما زاد تشريف ذلك الشيء. واضح؟ اتضح؟ اتضح الدليل الأول ولا عيد؟ هاي شباب، واضح؟ طيب، المثال الثاني من القرآن، المثال الثاني من القرآن قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. فهذا جاء في الرد على اليهود حينما قالوا يد الله بالإفراد. والمقام هنا مقام يقتضي ماذا؟ كثرة النعم والعطاء، لأنهم قالوا يد الله مغلولة، يعني كناية عن البخل، أن الله بخيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله جل وعلا هنا في مقام تكثير النعم قال: بل يداه مبسوطتان. وكلما كثرت وسيلة العطاء كثر العطاء، أليس كذلك؟ فلو كان لله أكثر من اثنتين لذكر أن له أكثر من يد، لأن هنا في سبيل تكثير العطاء. فالله جل وعلا ليس له إلا يدان، ليس له إلا يدين، فلذلك قال بل يداه مبسوطتان. والمقام هنا مقام إيش؟ تكثير للنعم. فلو لله أكثر من يدين لقال الله جل وعلا بل أيدي الله مبسوطة مبسوطة، لكن الله جل وعلا لم يذكر إلا يدان، لم يذكر إلا يدين، فدل ذلك على أن لله جل وعلا يدان. طيب واضح؟ طيب الدليل الثاني من السنة، الدليل الثاني من السنة الذي يدل على أن لله يدين، أن لله يدان، قول النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، يطوي الله السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى. وجه الدلالة من هذا الحديث قوله بيده الأخرى، دل على أن الله تعالى يدين وليست يدا واحدة ولا أيدي. اتضحت؟ طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثال ثاني من السنة، أعيد المثال الأول ها ماجد، أعيد المثال الأول الحديث يقول يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، الشاهد قوله بيده الأخرى دل على أن الله يدان. تمام، دل على أن لله تعالى يدين وليست يدا واحدة. المثال الثاني من السنة يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، وجاء في الحديث في نفس الحديث قال وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، هذا ذكرناه الحديث قبل قليل، قال وبيده الأخرى في بعض الروايات الميزان يخفض ويرفع. وقول الله جل وعلا مثال عفوا نقول النبي صلى الله عليه وسلم مثال ثالث، مثال ثالث يقول اخترت يدي، اخترت يدي ربي، اخترت يدي ربي وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. وجه الدلالة في هذين الحديثين أنه لم يذكر أكثر من يدين اثنتين لله جل وعلا، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قال يد الله ملأى، قال وبيده الأخرى الميزان، والحديث الثاني قال اخترت يدي ربي وكلتا يديه يمين، فلم يذكر لله أكثر من يد، لم يذكر لله أكثر من يدين عفوا، واضح. فهذه وجه الدلالة ظاهرة فيه. إذن ذكرنا الدليل الأول على أن لله، على أن لله ماذا؟ على أن لله يدين، اللي هو لما خلقت بيدي، وذكرنا وجه الدلالة منه، بل يداه مبسوطتان، وذكرنا وجه الدلالة والأدلة من السنة ذكرناها. الدليل الثالث على أن الله تعالى يدين الإجماع، حينما حكينا الإجماع قبل قليل حكاه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في رسالته لأهل الثغر على أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن لله يدين حقيقيتين. تمام، هذه ثلاث أدلة، ثلاث أدلة أن الدلالة في النصوص الشرعية سواء من القرآن أو السنة، دلالة النصوص الشرعية تدل على أن لله تعالى يدين، وذكرنا الأمثلة على ذلك. والدليل الثالث الذي هو الإجماع. طيب طيب كيف نجيب، كيف نجيب على ورودها بصيغة الإفراد والتثنية والجمع وهو ما ذكره الإخوة قبل قليل؟ فنقول أولا صيغة الإفراد، كيف نجيب على صيغة الإفراد، صيغة الإفراد أولا، صيغة الإفراد والجواب عنها، صيغة الإفراد والجواب عنها، نقول إن المفرد المضاف في لغة العرب يفيد العموم، إن المفرد المضاف في لغة العرب يفيد ماذا؟ يفيد العموم. فالمفرد في لغة العرب إذا أضيف لا يراد به الواحد، لا يراد به الواحد، إذا أضيف المفرد في لغة العرب لا يراد به الواحد، بل يشمل كل ما ثبت. ففي صفة اليد ليس المراد به أنه أنها يد واحدة، وإنما يشمل كل ما ثبت لله تعالى من يد، كل ما ثبت لله تعالى من يد، فبناء عليه لا ينافي التثنية، بناء عليه لا ينافي التثنية. أعيد، نقول إن المفرد في لغة العرب يفيد العموم، فالمفرد إذا أضيف لا يفيد، لا يدل على الواحدة، على اليد الواحدة، وإنما يدل على كل ما ثبت لله تعالى من يد، والله لم يثبت له إلا يدين. تمام، بذلك بناء على ذلك ليس هناك تعارض بينه وبين التثنية. طيب ما هو الدليل على عموم المفرد المضاف؟ أن المفرد في لغة العرب إذا أضيف فإنه يفيد العموم، ما هو الدليل على ذلك؟ أحسنت، قول الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هل معنى ذلك أن النعمة واحدة؟ لا. فإذن قول الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة مفرد ولا من مفرد؟ نعمة مفرد ولا من مفرد؟ مضاف ولا من مضافة؟ مضاف لمن؟ لله، مضاف لله، نعمة الله. فنعمة هنا مفردة ومضافة إلى الله، فهي تشمل نعما كثيرة، فدل على أن المفرد في لغة العرب إذا أضيف إلى شيء فإنه يفيد العموم. ونعمة هنا قول الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعمة هنا أضيفت إلى الله فتشمل العموم وليس تدل على أنها نعمة على أنها نعمة واحدة. والدليل على ذلك لأنه قال بعدها لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في نعم الله جل وعلا لا نستطيع أن نحصيها، لا ألف ولا مليون ولا بلايين، لا نستطيع أن نحصي نعم الله جل وعلا. طيب أيضا مثال على ذلك، وقالت اليهود يد الله، يد الله، يد هنا مفرد ولا لا؟ مضاف ولا مو مضاف؟ مضاف إلى من؟ إلى الله عز وجل، يد من؟ يد الله مضاف إلى الله، فنقول هذا المفرد يفيد لا يدل على أنها واحدة، وإنما يدل على كل ما ثبت لله جل وعلا من أيدي، على كل ما ثبت. نعمة الله تدل على كل ما ثبتت لله من نعمة، فنعم الله كثيرة، ويد الله لا تدل على أنها واحدة، وإنما تدل على كل ما ثبت لله من أيدي، والله جل وعلا لم يثبت له إلا يدين، إلا يدين. فنقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، يفيد العموم. طيب إذا هذا الإجابة على صيغة الإفراد، إذا أتانا أحد وقال أنتم تقولون أن لله تعالى يدين، فماذا تجيبون عن قول الله تبارك وتعالى يد الله، وهي الله أثبت أن له يد؟ نجيب عن ذلك، نقول أولا أن اليد في لغة العرب إذا أضيفت فإنها تفيد العموم، تفيد العموم، وهنا تفيد على تفيد كل ما ثبت لله جل وعلا من اليد، والله لم يثبت له إلا يدان، إلا يدين، بالأدلة التي ذكرناها قبل قليل في الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة. طيب كيف نجيب على صيغة الجمع؟ ثانيا نقول، ثانيا صيغة الجمع والجواب عنها، صيغة الجمع والجواب عنها، نقول إن الجمع في لغة العرب يطلق ويراد به أحد ثلاثة أمور. الجمع إذا أطلق في لغة العرب يراد به أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول التعظيم، الأمر الأول التعظيم، فلا يراد به حقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، لا يراد به حقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما يراد به التعظيم، كقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل هذا يدل على أن الآلهة أكثر من واحد؟ لا، وإنما يدل على تعظيم الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه واحد، قال قل هو الله أحد، الله الواحد القهار، تمام؟ فحينئذ لا ينافي التثنية، لا ينافي التثنية، حينما ذكر أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذا لا يعني أن لله أكثر من يدين، وإنما هنا قال أيدينا للتعظيم، للتعظيم، واضح؟ طيب الأمر الثالث الذي إذا أطلق في لغة العرب الجمع يراد به طلب الخفة، طلب الخفة، طلب، هذا الأمر الثاني، طلب الخفة. الأمر الأول يطلق الجمع يراد به التعظيم، إما التعظيم أو طلب الخفة. فالعرب إذا أضافت المثنى، إذا أضافت المثنى لضمير التثنية أو ضمير الجمع فإنها تجمعه، تجعله جمعا، لماذا؟ لطلب الخفة في اللفظ، طلب الخفة في اللفظ. مثال على ذلك، أحسن، قول الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا هنا كم مرة؟ أمهات المؤمنين كم مرة؟ 11 مرة؟ لا حول ولا قوة. إن تتوبا عربي الأخ ولا صيني؟ ها؟ إن تتوبا، لا هما المراد بها امرأتان، امرأتان، ها؟ حفصة المشكلة حصلت بين نساء النبي كلهم سورة التحريم، فقوله إن تتوبا، إن تتوبا هنا هما امرأتان، فخاطبهم الله جل وعلا بقوله إن تتوبا، هذه صيغة التثنية. طيب ثم قال بعد ذلك فقد صغت قلوبكما، المرأتان كم لهم قلب؟ قلبان. ما قال فقد صغى قلبيكما أو واضح، قال فقد صغت قلوبكما، والمرأتان لهما قلبان كل واحدة لها قلب. فإذا كان كذلك فلما جمع؟ لماذا جمع؟ قال فقد صغت قلوبكما، ها أحسنت، طلبا للخفة، لأن هذا من سنن لسان العرب، لأن هذا من سنن لسان العرب أنه إذا أضيف المثنى إلى ضمير التثنية أو الجمع فإنه يجوز جمعه طلبا لخفة اللفظ، طلبا لخفة اللفظ. فهذه قاعدة في النحو ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية، المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز في المثنى أن يجمع تخفيفا، وهذا أفصح، يجوز أن يجمع، يجوز، ما هو واجب الجمع، يجوز، وإذا ما جمع ليس هناك مشكلة، لكنه يجوز أن يجمع وهذا أفصح في لغة العرب، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته وهذا أقل في استعمال العرب. وهذا أعيد القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز في المثنى أن يجمع تخفيفا لللفظ، وهذا هو الأفصح وهو الأكثر استعمالا في لغة العرب، ويجوز فيها أن يبقى على تثنيته ولكنه أقل استعمال العرب. تمام. طيب وهنا قوله تعالى، الآن نطبق على الآية التي وردت فيها، ورد فيها الجمع، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فقوله أيدينا هنا بصيغة ماذا؟ بصيغة الجمع. طيب ليس هناك أي معارضة بين الجمع هنا في قوله، بين الجمع هنا في قوله أيدينا وقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، بل جمع، جمع لأنه أضاف أضافه إلى المثنى، أضافه للمثنى، وإلا في الأصل أنه أصلا أصلها أنها مثنى، لكن حينما أضافها قلبت إلى جمع أيدينا طلبا لماذا؟ لأجل خفة اللفظ. اتضحت؟ طيب أصل الكلام إذن نقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت يدينا، أليس كذلك؟ هذا على مقتضى لسان العرب، على مقتضى لسان العرب، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت يدينا، هذا على مقتضى لسان العرب، ولكننا جمعنا لأنها أضيفت إلى ضمير التثنية، فجمعنا نحن هنا طلبا للخفة باللفظ، طلبا للخفة باللفظ. إذن قلنا أن الجمع في لغة العرب يطلق ويراد به ثلاثة أمور، أولا التعظيم، وثانيا الخفة في اللفظ، الخفة في اللفظ إذا أضيف المثنى إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز أن نجمعه طلبا لخفة اللفظ. الأمر الثالث أن أقل الجمع عند العرب، عند بعض العرب أن أقل الجمع يطلق ويراد به اثنان فأكثر، يطلق به ويراد به اثنان فأكثر، أي أنه من باب أقل الجمع، الاثنان من باب أقل الجمع. فقالوا لما كان الجمع أقله اثنان، أقله اثنان، قالوا صح أن تطلق صيغة الجمع على يدي الله تعالى، على يدي الله تعالى، واحتجوا بذلك، دليلهم، دليلهم قول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة. ففي مسائل المواريث هل أن الأم إذا كان للميت ثلاثة إخوة لها السدس، أم أنه إذا كان اثنان فأكثر لها السدس؟ إذا كان اثنان أكثر. فقوله الله جل وعلا فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة هنا جمع والمراد به اثنان، اثنان المراد به اثنان، فلو كان الميت له اثنان من الإخوة أو أكثر فالأم تأخذ السدس، فالأم تأخذ السدس. فإذن العرب يقولون أن الجمع يطلق ويراد به اثنان وقد يراد به أكثر من اثنان، وهذا أمر مختلف فيه عند علماء اللغة، أن الجمع هل يراد به الجمع اثنان أم يراد به ثلاثة فأكثر، اثنان فأكثر، أم يراد به اثنان؟ ولكن جمهور أهل اللغة، جمهور أهل اللغة ذهبوا إلى أن أقل الجمع ثلاثة وليس اثنان، هذا جمهور أهل اللغة. وقالوا إنما خروج على الجمع إلى الاثنين إنما أتى في بعض النصوص لسبب، جاء في بعض النصوص لسبب، وإلا فإن أقل الجمع في الأصل أنه ثلاث. إذن يكفينا لو يعني استدلينا على ذلك في الجواب على صيغة الجمع بالدليل الأول أن الجمع يأتي ويراد به التعظيم وليس يراد به النص في العدد، ليس المراد به النص في العدد وإنما المراد به التعظيم، وضربنا الأمثلة على ذلك. وأنه يأتي الجمع في لغة العرب لماذا؟ لطلب الخفة في اللفظ، هذه تكفينا. ومن ذهب إلى القول بأن الجمع أقله اثنان فهو ذهب إلى شيء مختلف فيه، فينبغي له ألا يذهب إلى هذا، وإنما نقول أن الدليل على أن صيغة الجمع ليست نصا في العدد هو أن الجمع يأتي للتعظيم وليس للعدد ويأتي لطلب الخفة. طيب، بناء على ما سبق فإننا نصف الله جل وعلا بأن له يدي، وصيغة المفرد والجمع لا تعارض ماذا؟ التثنية. طيب، المسألة الثالثة، صفات هاتين اليدين التي أثبتناها، صفات هاتين اليدين التي أثبتناها لله جل وعلا، ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وصف هاتين اليدين ببعض الصفات. الصفة الأولى أنهما اثنتان، ودليل التثنية ذكرناه قبل قليل، بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذن الصفة الأولى أنهما اثنتان، الصفة الأولى أنهما اثنتان والدليل ذكرنا. الصفة الثانية أن هاتين اليدين كريمتان، أن هاتين اليدين كريمتان، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، والبسط ضد القبض، لأن اليهود قالوا يد الله مغلولة كناية عن أن الله بخيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فرد الله عليهم وقال بل يداه مبسوطتان، فهذا يدل على الكرم، يدل على الكرم. طيب، قال يد الله ملأ، الدليل على ذلك أيضا يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، والسحاء معناه هنا كثير العطاء، فلا أحد أكرم من الله جل في علا. طيب، هذه الصفة الثانية أنهما كريمتان. طيب، الصفة الثالثة أن هاتين اليدين عظيمتين، أن هاتين اليدين عظيمتين، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتخيل رحمك الله أن الأرض بما فيها من الجبال والأشجار والبحار والأودية والمخلوقات بشتى أنواعها كلها في قبضة الله تعالى يوم القيامة، ألا يدل على عظم يد الله تبارك وتعالى؟ وأيضا السماوات بما فيها من المخلوقات وبما فيها من الاتساع والعظمة كلها مطوية بيد الله سبحانه وتعالى، ألا يدل على عظمتها؟ فسبحان الله جل في علاه. طيب، هذه ثلاث صفات وردت بيدي الله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة، قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا في قوله بنيناها بأيد؟ الذي يعرف يرفع يده. هاي سلمان، لا، هنا بنيناها بأيد، هل نأخذ من قوله بنيناها بأيد هل فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا؟ تقول لا. طيب، ما هو السبب؟ طيب، المقصود بها بنيناها بقوة، ما الذي جعلك بيان ذلك؟ يعني ما الذي جعلك تقول القوة؟ أيد هنا أليست جمع يد؟ جمع يد رايد ان اذا تقول السياق ان اتت قال وانا لموسعون دلت على القوه. طيب ايد هنا هل هي جمع يد؟ عفوا ها جمع يد، الذي يقول جمع يد يرفع يده. ايد هنا جمع يد ايد، اذا جمع ماذا؟ القوه. طيب ها من عنده جواب؟ ها تمام. إذن أنت تقول هذه ما فيها إثبات صفة لله جل وعلا، أولا لأنها ما أضيفت لله، قال بنيناها بأيد أيد. طيب الثاني أن الأيد الأيد هي القوة وليست اليد، ليس أيد ليست جمع يد، ليست جمع يد. طيب إذن نقول بناء عليه أن هذه الآية ليس فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا، قوله بنيناها بأيد ليس فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا، ثبتت بآيات التي ذكرناها قبل قليل. أما هذه الآية لا أخذ منها إثبات صفة اليد. لماذا؟ أولا نقول لأنها لم تضف إلى الله تعالى، فلم يقل والسماء بنيناها بأيدينا، ما قال بأيدينا أليس كذلك؟ قال بنيناها بأيد، واضح؟ إذن أولا لأنها لم تضف إلى الله تعالى فلم يقل والسماء بنيناها بأيدينا، فإذا لم تضف إلى الله جل وعلا لم يجز لنا إضافتها لله تعالى، تمام؟ طيب ما المراد بقوله أيد؟ قلنا المراد به في لغة العرب القوة، المراد به في لغة العرب الأيد، معناها في لغة العرب القوة. وبيان ذلك أن المراد بها القوة أن أولا أن الهمزة في أيد أصلية، أن الهمزة في أيد أصلية، فنقول آد يئيد أيدا، آد يئيد أيدا، والأيد القوة، فالأيد هنا ليست للجمع، ليست جمع أيدي، ليست جمع أيدي، ولكنها همزة أصلية في الكلمة وتأتي بمعنى القوة. إذن معنى الآية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني السماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون. والدليل على ذلك، الدليل على أن الأيد المراد بها القوة وليس الأيدي، تمام، وهذا السبب الثاني الذي يجعلنا لا نضيفها إلى الله جل وعلا كصفة، الدليل قول الله تبارك وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. هل معنى داود أنه له أيدي كثيرة؟ داود كم له يد؟ له يدين، له يدين أليس كذلك؟ فقول الله تبارك وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، قول الله جل وعلا ذا الأيدي يصفه الله تعالى بشيء لم يشترك فيه داود عليه السلام مع الآخرين، داود مشترك مع الآخرين في اليدين، ولكن الله جل وعلا يصفه بشيء تميز به عن الآخرين ألا وهو القوة، ألا وهو القوة. قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، يعني ذا القوة، إنه أواب. فمن جهة اليدين كل إنسان له يدان، لكن الله جل وعلا في هذه الآية يصفه بما ليس في غيره، وهو أنه ذو القوة التي اختصه الله جل وعلا بها عن كثير من البشر، فقال ذا الأيدي معناه ذا القوة، معناه ذا القوة. وقول الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى بأيد، ما قال بأيدين الله، قال بأيد، يدل على أنها بقوة. اتضحت إذن هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، هل يدي الله تعالى يمين وشمال أم أنها يمين فقط، أم أنها يمين فقط؟ هذه المسألة الخامسة، هل يدي الله تعالى يمين وشمال أم أنها يمين فقط؟ وهذه المسألة مبنى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وكلتا يديه يمين، واضح؟ الجواب على ذلك نقول جاءت في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، الحديث الأول إثبات أن كلتا يدي الله تعالى يمين، الحديث الأول جاء فيه إثبات أن كلتا يدي الله جل وعلا يمين. ففي الحديث المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين. أعيد أنه جاء في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتا يديه يمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يدي ربي وكلتا يديه يمين. هذا الحديث الأول. وجاء في الحديث الآخر، جاء في حديث آخر أن لله تعالى شمالا، أن لله تعالى شمالا. ففي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ الأرض بشماله، ويأخذ الأرض بشماله. فالآن عندنا حديثان، حديث يقول أن كلتا يدي الله جل وعلا يمين، وحديث آخر يقول أن الله جل وعلا يأخذ الأرض بشماله، يأخذ الأرض بشماله. فما رأيكم؟ أحسنت، هذا أحسنت، ممتاز، أحسنت مصعب، جزاك الله خير. فمصعب يقول يحمل الحديث الأول على كرم الله جل وعلا، إحنا الجمع بين الحديث هذا من الجمع الذي جمع به أهل العلم. قبل ذلك نود أن نذكر أن هذه المسألة اختلف فيها علماء السنة على قولين، اختلف فيها علماء السنة على قولين، علماء أهل السنة اختلفوا فيها على قولين. القول الأول من أنكر كلمة الشمال، من أنكر كلمة الشمال وقال لا نقول لله شمالا، قال لا نقول لله شمالا، وذهب إلى هذا القول ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد. إذن القول الأول ينفون أن نقول أن لله شمال، وهو قول ابن خزيمة ورواية عن الإمام أحمد. دليلهم، دليل أصحاب هذا القول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم حينما قال وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، ورد في البخاري مسلم بروايات مختلفة، قال وكلتا يديه، ولفظه في مسلم قال إن المقسطين عند الله تعالى، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. أعيد الحديث، إن المقسطين عند الله على منابر من نور على عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هذا لفظ مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه. إذن هذا دليل أصحاب القول الأول الذين قالوا أنهم لا يثبتون أن الله شمال، واستدلوا بحديث ابن عمر وكلتا يديه يمين. القول الثاني قالوا يصح أن نصف الله جل وعلا، أن توصف يد الله جل وعلا بالشمال، قالوا يصح أن توصف يد الله جل وعلا بالشمال، وهو قول عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. وأيضا قول من الحنابل، متأخر الحنابل أبو يعلى الفراء، أبو يعلى الفراء وغيرهما. ودليلهم استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول الله تعالى قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول، إلى نهاية الحديث. هذا الحديث في مسلم، والشاهد من هذا الحديث أنه صرح في الحديث بلفظ ماذا؟ بلفظ الشمال، قالوا صرح في الحديث بلفظ الشمال فقال ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يطوي الأراضين بشماله. أيوة، ومرة في الشمال. طيب إذن هذا الحديث وغيره، يعني هذا الحديث وغيره. طيب نحن نتكلم عن لفظة الشمال، هل يثبت الشمال ولا ما يثبت الشمال؟ فقلنا على خلاف بين علماء أهل السنة. الطائفة الأولى تقول، القول الأول يقولون أن كلتا يديه يمين، أنهم أنكروا كلمة الشمال، لا يثبتون كلمة الشمال، وذهبوا إلى أن رواية الرواية التي في صحيح مسلم، وقالوا ويقبل ثم يطوي الأراضين بشماله، قالوا أنها رواية شاذة، رواية شاذة. ومعنى رواية والشاذة هي أحد أقسام الحديث الضعيف، ومعنى شاذة أنه خالف الراوي، أن الراوي يكون ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه، خالف من هو أوثق منه، فردوا ذلك بأنهم ضعفوا الحديث. والصحيح أننا نثبت أن يد الله جل وعلا توصف أيضا بالشمال، كما أن له يمين فله شمال سبحانه وتعالى. طيب كيف نجيب على حديث وكلتا يديه يمين؟ تمام. الآن هذا أحد الأجوبة، مثل ما قال مصعب ومثل ما قلت أنت، أنه من اليمن والبركة، هذا أحد الأجوبة. إذن نقول كيف نجيب على حديث وكلتا يديه يمين؟ الآن عندنا في علم المصطلح ذكروا قاعدة أنه إذا كان ظاهر الأحاديث التعارف أو في النص الشرعي، ذكر العلماء أن إذا كان ظاهر الأدلة التعارض فإننا أولا نحرص على الجمع بينهما، فإن لم يتيسر الجمع فإننا نأخذ بالناسخ والمنسوخ، بالناسخ والمنسوخ، فنأخذ الناسخ ونترك المنسوخ. الأمر الثالث ننتقل إلى الترجيح، إذا لم نعرف الناسخ والمنسوخ فإننا ننتقل للترجيح، والترجيح يكون بأدلة وبقرائن، يكون بأدلة وبقرائن. طيب نقول الجواب على حديث وكلتا يديه يمين، إننا نثبت لله تعالى شمالا، ونحمل قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين على أحد معنيين، على أحد معنيين، على أحد معنيين. المعنى الأول أنه من اليمن وهو البركة، أنه من اليمن وهو البركة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين لئلا يتوهم واهم أن كون الأخرى شمالا يقتضي النقص، يقتضي النقص، كما هو في شأن، كما هو في شأن المخلوق، الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، قلنا الوجه الأول أننا نحمله على اليمن وهو البركة حتى لا يتوهم واهم أن الشمال تقتضي النقص كما هو في المخلوق، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد به، وهو راجع إلى المعنى الأول أيضا، المراد به كلتا يديه يمين، وهكذا نص الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، قال كلتا يديه يمين يعني كلتا يديه منزه عن النقص والعيب، كلتا يديه منزه عن النقص والعيب. كلتا يديه منزه عن النقص والعيب، وهذا الجمع بين الحديثين هو جمع جيد، وصرح به الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكما هو مقرر في القاعدة عند العلماء أن الجمع مقدم كما ذكرنا على الترجيح، الجمع مقدم على الترجيح. وقال بعض أهل العلم الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. المسألة السادسة الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، عثمان بن سعيد، لا لا لا، بس هذا أبرز من رجح هذا القول، أبرز من ذهب إلى هذا القول. طيب المسألة السادسة، هل صفة اليدين لله تعالى معنوية أو خبرية ذاتية أو خبرية فعلية؟ معنوية، ما معنى معنوية؟ أيوة معنوية التي ليست مثل العزة، مثل ماذا؟ العلم، مثل الحياة، هذه صفات معنوية، هذه صفات معنوية. فالمضاف إلى الله جل وعلا، المضاف إلى الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، إما معنى يضاف إلى الله معنى، مثل ماذا؟ حياة الله وعلم الله وقدرة الله، تمام؟ فهذه معاني، واضح؟ هذه معاني وهي صفات لله جل وعلا. وإما المضاف إلى الله يكون ذاتا، فالمضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، إما معنى أو ذات، والذات أيضا ينقسم إلى قسمين، إما يكون منفصل عن الله جل وعلا، مثل ناقة الله وبيت الله، فهذه ليست صفات لله جل وعلا، وإنما إضافتها إلى الله إضافة ماذا؟ إضافة تشريف، هذا النوع الأول في الذات المضاف إلى الله. النوع الثاني الذي يضاف إلى الله جل وعلا مثل ماذا؟ مثل الصفات الخبرية التي هي وجه الله ويد الله وساق الله جل وعلا، واضح؟ ويد الله هذه ذوات أضيفت إلى الله جل وعلا، وهي صفات إلى الله جل وعلا وليست منفصلة عن الله جل وعلا. واضح؟ المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين: قسم معنى مثل العلم والحياة والقدرة والإرادة، فهذه معاني مضافة إلى الله وهي صفات إلى الله. القسم الثاني المضاف إلى الله الذوات، وهي تنقسم إلى قسمين: الذوات المستقلة المنفصلة عن الله جل وعلا مثل ناقة الله وبيت الله، فهذه تضاف إلى الله إضافة تشريف وتعظيم وليست صفات لله جل وعلا. القسم الثاني مثل وجه الله جل وعلا، ومثل اللي هي الصفات الخبرية يد الله وساق الله، هذه كلها تسمى الصفات الخبرية. إذن الذوات الصفات اللي هي صفات لله، التي هي صفات لله وهي الصفات الخبرية. طيب، هل صفة اليدين صفة معنوية أم صفة خبرية ذاتية أو خبرية فعلية؟ الذي يعرف يرفع يده، ها؟ الاسم الكريم هو يوسف الريشي، ها؟ خبرية ذاتية، ها؟ أنت، ها؟ ها؟ طيب، نقول صفة اليدين هي صفة خبرية ذاتية، ونحن تكلمنا عن الصفات الخبرية. الصفات الخبرية معناها هي التي بالنسبة للمخلوق أجزاء وأبعاد، أجزاء وأبعاد، مثل الوجه ما هو جزء من المخلوق، اليد جزء من المخلوق، الساق جزء من المخلوق، الإصبع جزء من المخلوق، فهذه في حق المخلوق أنها أجزاء وأبعاد، لكنها في حق الخالق صفات له، صفات لله جل وعلا. فصفة اليدين نقول أنها صفة خبرية ذاتية، يعني ثابتة بالخبر، ثابتة بالخبر عن الله جل وعلا، وليست صفة معنوية ولا خبرية فعلية. طيب، لأن الضابط قلنا في الصفات الخبرية مثل ما ذكرنا أنها أجزاء وأبعاد بالنسبة للمخلوق. طيب، المسألة السابعة ذكر تفاصيل اليدين في النصوص الشرعية، ذكر تفاصيل اليدين في النصوص الشرعية، أو سمي هذه المسألة بعض الصفات المتعلقة باليدين، إما ذكر تفاصيل اليدين في النصوص الشرعية أو بعض الصفات المتعلقة باليدين. فأولا إثبات الأصابع، إثبات الأصابع، إثبات الأصابع، فهل نثبت أن لله أصابع؟ الجواب نعم، نعم نثبت أن لله أصابع. طيب، ما هو الدليل على ذلك؟ هل الدليل على ذلك أن نقول إن ثبوت اليد لله يلزم منه ثبوت الأصابع لله جل وعلا؟ لا، لا نقول ذلك، وإنما ثبتت الأصابع لله جل وعلا بدليل آخر، بدليل آخر من السنة، هو أحسنت، إذن أحسنت، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. طيب، إذن دليل الأصابع هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا دليل الأصابع. طيب، وحديث عبد الله بن مسعود في البخاري ومسلم: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات السبع على إصبع والأرضين السبع على إصبع، إلى أن قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالشاهد من هذا الحديث هو قول إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره، والحديث طويل معروف، تمام. وقد تضافرت أيضا نصوص أئمة السلف في إثبات الأصابع لله جل وعلا، ومن ذلك سأذكر بعض النصوص التي وردت عن أئمة السلف. قول الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ونقل ذلك عنه أبو يعلى في طبقات الحنابلة، يقول الإمام الشافعي: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء به كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، وأن له إصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، انتهى كلامه. وأيضا قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، الكتاب الشهير، وذكر ذلك يعني بأسانيد أثبته بأسانيد وبوب لهذه الأسانيد التي ذكرها والآثار، قال باب إثبات الأصابع لله عز وجل، هكذا ذكر في كتاب التوحيد وهو من الكتب المسندة في العقيدة. وقال أبو بكر الأجري في كتابه الشريعة وهو من أهم الكتب المسندة عند أهل السنة والجماعة، قال باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب جل وعلا. وقال أيضا الإمام البغوي والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل، ذكر ذلك في كتابه شرح السنة. إذن أحد الصفات المتعلقة بصفة اليد صفة الأصبع، وهي ثابتة بالسنة، ثابتة بالسنة. طيب الصفة الثانية الكف، الكف. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق عبد بصدقة من طيب، أحسنت، ما تصدق عبد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا أخذها الله بيمين، إلا أخذها الله بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن، فتربو في كف الرحمن، وهذا الشاهد من حديث فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. إذن الحديث حديث أبو هريرة في مسلم وفيه فتربو في كف الرحمن، فتربو في كف الرحمن، وهذا فيه إثبات صفة الكف لله جل وعلا. طيب ثالثا البسط، البسط في قوله ذكرنا قبل قليل بل يداه مبسوطتان إن الله يبسط يده ليتوب مسيء الليل، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلى آخر الحديث. رابعا القبض، القبض، والدليل عليه والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، والله يقبض ويبسط، هذه وإن كانت عامة ولكنه يصح الاستدلال بها، يصح الاستدلال بها، فالله يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. طيب في دليل أصرح من ذلك يعني حديث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه يقول يقبض الله تعالى، يقبض الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويطوي السماء بيمين، يقبض ويطوي السماء بيمين، هكذا حديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا نأخذ منه الحديث القبض، صفة القبض، يقبض الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويطوي السماوات، ويطوي السماء بيمينه، ويطوي السماء بيمينه، فهذا الدليل على إثبات القبض. تمام. طيب إذن هذه المسألة السابعة في إثبات بعض الصفات المتعلقة، بعض الصفات المتعلقة بصفة اليد لله سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة اعتقاد أئمة السلف في صفة اليدين، اعتقاد أئمة السلف كذا. المسألة الثامنة احنا الثامنة. طيب اعتقاد أئمة السلف في صفة اليدين، يعتقد أئمة السلف رحمهم الله تعالى أن لله يدين اثنتين ذاتيتين حقيقيتين. عيد، يعتقد أئمة السلف رحمهم الله تعالى أن لله يدين اثنتين حقيقيتين عينيتين، والمراد بعينيتين أنها ليست معنوية، ليست معنوية، عينيتين يحصل بهما ماذا؟ يحصل بهما الخلق والبسط والإعطاء والإمساك وغير ذلك من الأوصاف التي جاءت بها النصوص الشرعية أو جاءت بها الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين رحمة الله على الجميع. إذن هذه المسألة الثامنة في اعتقاد أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله في إثبات صفة اليدين لله تعالى. المسألة التاسعة والأخيرة الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليد لله جل وعلا، الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. خالف في ذلك أهل التعطيل، أهل التعطيل، ونحن قلنا المعطلة أن الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في الصفات أنهم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول الممثلة الذين يقولون يد الله كيدي، يد الله كيدي، فهذه الطائفة الأولى التي خالفت صفة يد الله، وكذلك يقولون وجه الله كوجه إلى آخره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والرد على هؤلاء هو قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله ليس كمثله شيء، ليس كمثله أحد من مخلوقاته. وقال الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال الله جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ والجواب: لا نعلم له سميا سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وخالف أيضا أهل التعطيل، وأهل التعطيل قلنا ينقسمون إلى أربعة طوائف، وذكرنا من أبرزهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. تمام؟ فالجهمية من المعتزلة والأشاعرة، ومن سلك مسلكهم يقولون أن المراد باليد ليس أمر عيني، وإنما يعني عيني ليس شيء حقيقي، وإنما المراد به معنى معنوي، معنى المراد به عفوا أمرا معنويا. ويقصدون بالأمر المعنوي، قالوا المراد باليد في النصوص الشرعية المراد به القوة أو النعمة، القوة أو النعمة، قالوا لأن اليد تطلق في لغة العرب ويراد بها النعمة، فيقال في لغة العرب، يقولون العرب: فلان له يد على فلان. هل معنى ذلك أنه ممسك برأسه؟ معنى قولهم أن له يد على فلان يعني أن له نعمة على فلان، أن له نعمة على فلان. وشبهة بذلك، شبهة أهل التعطيل من المعتزلة والأشاعرة، أولا يقولون أن اتصاف الله باليدين محال لأنه يقتضي التجسيم والتشبيه والتركيب، هذه الشبهة الأولى. يقولون أن وصف الله جل وعلا باليدين يقتضي ماذا؟ أن يكون الله جسما ونشبهه بالمخلوقات، ويقتضي أن الله مركب من أجزاء وأبعاد، هذه الشبهة الأولى. شبهتهم الثانية يقولون أن لفظ اليدين في اللغة، أن لفظ اليدين في اللغة كما قلنا له معان لا تقتضي النقص في حق الله، له معان في اللغة لا يقتضي النقص في حق الله، وهو معنى النعمة والقدرة. يقولون اليد في اللغة تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، فقالوا هذه المعاني لا تقتضي النقص في حق الله، فنحن نؤولها، نؤول اليد إما بالنعمة أو القدرة. واضح؟ هذه شبهتهم. طيب الرد عليهم، الرد عليهم باختصار شديد، الرد عليهم باختصار شديد على هذا التأويل الباطل، هذا التأويل باطل، تأويلهم بأن اليد معناها القدرة أو معناها القوة تأويل باطل. وشبهتهم في التركيب والتجسيم شبهة باطلة، ونرد على ذلك من وجوه. الوجه الأول في قولهم أن وصف الله باليد يقتضي التشبيه، أنه يقتضي التشبيه، نقول لهم إن الله تبارك وتعالى وصف الملائكة بأن لهم أيد، أليس كذلك؟ قال: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. تمام؟ فهل يأتينا أحد ويقول أن أيدي الملائكة مثل أيدي البشر؟ ها؟ هل ممكن؟ ها؟ أيدي الملائكة مثل أيدي البشر؟ طب لا أحد يأتي يقول أن أيدي الملائكة مثل أيدي البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأى جبريل وقد سد الأفق، وحدث عن أحد الملائكة حملت العرش، ويقول: ما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسير 700 عام. فقول الله تبارك وتعالى: الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، هل نفهم من ذلك أن أيدي الملائكة مثل أيدي البشر؟ لا، بالطبع لا، فأيدي الملائكة تختلف عن أيدي البشر. وأيضا هذا ندركه في الحس حينما نقول يد الهر، حينما نقول يد الهر، هل يد الهر مثل يد البشر؟ حينما نقول يد النملة، هل يد النملة مثل يد الفيل؟ بالطبع لا. فإذا جاز التفاوت بين المخلوقات فمن باب أولى أن يكون التفاوت بين الخالق والمخلوق، فيد الله سبحانه وتعالى ليست كيد المخلوقين. ثم نقول لهؤلاء الأشاعرة، وهم طائفة من الذين خالفوا في هذه الصفة: أنتم تثبتون لله جل وعلا صفة السمع وصفة البصر، أليس كذلك؟ قالوا: نعم نثبت هذه الصفة. فنقول لهم: أنتم أثبتتم ما يتصف به البشر، فالله جل وعلا سمى البشر، قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فلماذا تشبهون الله بالبشر؟ قالوا: لا، نحن نثبت لله سمعا يليق به وبصرا يليق به. نقول لهم: مثلما أنكم أثبتتم لله سمعا يليق به وبصرا يليق به، فأثبتوا لله جل وعلا يدا تليق بالله جل وعلا. فلما التفريق بين الصفات؟ واضح؟ فهذا في الرد على الشبهة الأولى، وأن إثبات اليد لله جل وعلا يقتضي التشبيه، يقتضي التشبيه، وهذا الرد باختصار. الوجه الثاني، هم قالوا أن اليد في لغة العرب، قالوا إن اليد في لغة العرب تأتي بمعنى القوة أو بمعنى النعمة، تمام؟ ونحن لا ننازع في ذلك، نقول لهم نحن لا ننازعكم في ذلك، ولا نقول إن لفظ اليد لا يستخدم في لغة العرب إلا في اليد الحقيقية. نحن نتفق معكم أن اليد في لغة العرب تأتي بمعنى القدرة وتأتي بمعنى النعمة، فهذا محل اتفاقنا، محل اتفاق بيننا وبينكم، ولا ننزعكم في هذا. ولكن تأويلكم النصوص اليد في النصوص الشرعية بأنها، هذا الذي ننازعكم فيه، تأويلكم وتحريفكم اليد في القرآن والسنة بأن المراد باليد هو القدرة أو المراد به النعمة، هذا مخالف لظاهر اللفظ، مخالف لظاهر اللفظ، وما كان مخالف لظاهر اللفظ فهو مردود، فهو مردود، لأن المراد باليد هنا ليس النعمة وليس القدرة كما بينا ذلك، كما بينا ذلك بالإثبات التي أثبتناها قبل قليل، في الإثباتات التي أثبتناها قبل قليل من اللغة ومدلولات النصوص الشرعية وإجماع أئمة السلف. فهذه الأدلة كلها تدل على أن اليد يد حقيقية وليست المراد بها النعمة أو القدرة كما ذكرنا الأدلة قبل قليل. الوجه الثالث، نقول أن هذا التأويل، تأويل يد الله جل وعلا بالقدرة أو النعمة، مخالف لإجماع أئمة السلف، مخالف لإجماع أئمة السلف كما حكى الإجماع عنهم أبو الحسن الأشعري. الوجه الرابع والأخير، نقول إن القول بأن اليدين بمعنى القوة والنعمة أنه مردود عند العقلاء، مردود عند العقلاء، فإن النصوص التي جاءت فيها إثبات صفة اليد بصيغة التثنية، وهذا راجع، هذا الوجه راجع إلى الوجه الذي ذكرناه قبل قليل وهو الوجه الثاني، أن النصوص التي جاء فيها إثبات صفة اليد بصيغة التثنية لا يتناسب مع هذا التأويل، لا يتناسب مع هذا التأويل الذي هو تؤولونه بالقدرة وتؤولونه بالنعمة، لأنه يستلزم أن تكون النعمة المراد بها نعمتين فقط، المراد بها، لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين، تكون نعمتين فقط، حينما يؤولون بل يداه مبسوطتان يؤولون اليد بالنعمة، فمعنى ذلك أن اليدان هنا نعمتان فقط، فهل نعم الله نعمتان؟ والله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله لا تحصى، فتفسيركم اليد بالنعمة في قوله يدان يدل على أنه ليس لله إلا نعمتين، وهذا خطأ، والله جل وعلا أخبر أن نعمه لا تعد ولا تحصى. ولهذا كان من ردود الإمام الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله على بشر المريسي قوله، يقول أنعمتان أم أنعمه فقط مبسوطتان، يعني في قوله بل يداه مبسوطتان، لأن له كتاب نقض الإمام اسمه هكذا الكتاب، نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله جل وعلا من التوحيد. أعيد اسم الكتاب، نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد، وهو كتاب مهم. كان من ردود الإمام الدارمي على البشري، على بشر المريسي، يقول له أنعمتان أم أنعمه فقط مبسوطتان، فإن أنعمه أكثر مما تحصى، فإن أنعمه أكثر مما تحصى. بهذا أيها الأحبة يتبين لنا أن لله جل وعلا يدين عينيتين حقيقتين اثنتين تليق بالله جل وعلا، لا نعرف كيفيتها، لا نعرف كيفيتها، لأننا لم نرى يد الله جل وعلا، ولم يخبرنا الله جل وعلا ولا رسوله عن يدي الله جل وعلا كيف لها كيفية، لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية، لا نعلم كيفيتها، لأننا لم نرى الله ولم يخبرنا الله ولا رسوله عن كيفيتها ولم نرى مثل الله جل وعلا، فنحن نثبت أن لله جل وعلا يدين حقيقيتين عينيتين اثنتين تليق به سبحانه وتعالى. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين.